بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم الطيب، يوم الخميس، والذي نبدأ فيه بإذن الله أول درس من دروس شرح متن النحو الصغير. نحن في جامع إمام الدعوة في مدينة الدوادمي في اليوم الثالث من شهر صفر من سنة 38 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا المتن يا إخوان كما تعرفون هو في علم النحو. علم النحو من علوم العربية، وهو من أهم العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم عموما وطالب العلوم الشرعية خصوصا. فعلوم العربية عموما هي مرقاة لجميع العلوم، وخاصة لعلوم الشريعة. وما حضوركم لهذا الدرس إلا دليل على معرفتكم لأهمية هذا العلم الشريف. هذا الكتاب النحو الصغير على اسمه متن صغير للمبتدئين في علم النحو، فالغاية والهدف من هذا الدرس أن يكون موجها للمبتدئين في هذا العلم، فلهذا سيكون الشرح بإذن الله تعالى على قدر الإمكان مناسبا لهؤلاء وموجها إليهم مع تركيز بما يسمح به الوقت بما يتعلق بالإعراب في كل باب على حسب الوقت. المؤلف بدأ هذا المتن فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام. بدأ المؤلف فبين موضوع النحو، بين موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو ويدرسه النحو، الشيء الذي ستطبق عليه الأحكام التي ستدرسها في هذا العلم. علم النحو موضوعه أحكام الكلمة وأحكام الكلام، أما الميكانيكا فموضوعها الآلات، وأما التفسير فموضوع كلام الله. فكل علم من العلوم له موضوع يبحث فيه ويدرسه ويطبق عليه، فالنحو موضوعه أحكام الكلمة وأحكام الكلام. فماذا يدرس في الكلمة وماذا يدرس في الكلام؟ يدرس في الكلمة ويدرس في الكلام أشياء محددة معينة بينها المصنف، فقال: فيدرس في الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ويدرس في الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. إذن فهو يدرس في الكلمة ثلاثة أشياء: يدرس أولا أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وسنعرف أن هذه هي الضرورة الأولى في النحو، أن تميز بين أنواع الكلمة، يعني أن تعرف هل هذه الكلمة التي تريد أن تتعامل معها نحويا، التي تريد أن تعربها، لا بد أن تعرف أولا هل هي اسم أم فعل أم حرف. ثم يدرس في الكلمة انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. الأسماء، كل الأسماء إما أن تكون نكرة وهي التي تقبل أل، وإما أن تكون معرفة وهي الأسماء التي لا تقبل أل كما سيأتي ذلك في الشرح. ويدرس في الكلمة انقسامها إلى معرب ومبني. يدرس في الكلمة أيضا أن الكلمة إما أن تكون ثابتة، أي أن آخرها لا يتغير مهما تغير إعرابها، وتسمى حينئذ كلمة مبنية، وإما أن تكون معربة أي متغيرة تتغير بتغير الإعراب، وتسمى هذه المتغيرة بالكلمة المعربة. إذن النحو يدرس في الكلمة ثلاثة أشياء: يدرس انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، ويدرس انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، ويدرس انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هذه نسميها أحكام الكلمة، وأما الأحكام القادمة فنسميها كما ذكر المصنف أحكام الكلام. ما الفرق بين أحكام الكلمة وأحكام الكلام؟ أحكام الكلمة يعني الأحكام التي تكتسبها الكلمة بصفة دائمة، الأحكام التي تكتسبها الكلمة بصفتها كلمة، سواء كانت في جملة أم لم تكن في جملة، أحكام ثابتة للكلمة على كل حال. فلو أخذنا مثلا كلمة باب لقلنا إن كلمة باب اسم لا فعل ولا حرف، عرفنا نوعها، وإن باب نكرة لأنها تقبل أل، وعرفنا أن باب اسم معرب أو كلمة معربة لأن آخرها يتغير، تقول باب بابا باب، فعرفت هذه الأحكام مع أن كلمة باب لم تضع في جملة. هذه الأحكام أحكام تكتسبها الكلمة بصفتها مفردة، لا تحتاج إلى تركيب، يعني لا تحتاج إلى جملة لكي تكتسبها. ثم إن هذه الكلمة التي درسنا أحكامها قبل قليل إذا أدخلت في جملة اسمية وفعلية يسمونها تركيب، إذا ركبت وأدخلت في جملة فإنها تكتسب أحكاما إضافية لم تكتسبها إلا بعد دخولها في جملة. هذه الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة نسميها أحكام الكلام، أو تسمى الأحكام التركيبية، أي الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا إذا كانت مركبة في جملة. طيب، ما أحكام الكلام؟ الأحكام التركيبية التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في تركيب في جملة. ذكر المصنف هذه الأحكام وقرأناها، قال: ويدرس في الكلام أربعة أشياء: الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. يدرس النحو في أحكام الكلام الجملة الفعلية، فيذكر لنا أن الجملة إذا بدأت بفعل فهي فعلية. ثم ننظر في جميع الجمل الفعلية فنرى أنها لا تخرج عن صورتين: الجمل الفعلية في القرآن، في السنة، في كلام العرب شعرا ونثرا، لا تخرج الجملة الفعلية عن صورتين، لأنها إما أن تتركب من فعل مبني للمعلوم وفاعله، وإما أن تتركب من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله. فسندرس الجملة، فسندرس الصورة الأولى في باب نسميه الفاعل، وسندرس الصورة الثانية في باب نسميه نائب الفاعل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، ثم إن النحويين نظروا في الجمل الاسمية لكي يحصروا صورها، فذكروا أن الجملة الاسمية أيضا لها صورتان إجمالا، لها صورتان إجمالا، لأن الجملة الاسمية إما أن تتركب من مبتدأ وخبر كقولك الباب مفتوح، فالباب مبتدأ ومفتوح خبر. والصورة الثانية إما أن تتركب الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر مسبوقين بناسخ من نواسخ الابتداء، ونواسخ الابتداء بالتتبع ثلاثة: الناسخ الأول كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فتقول كان الباب بالرفع مفتوحا بالنصب، والناسخ الثاني إن وأخواتها، وهو عكس كان وأخواتها، أي أنه أدعه. والناسخ الثاني إن وأخواتها، أي أنه عكس ويعمل عكس عمل كان وأخواتها، أي أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول إن الباب بالنصب مفتوح بالرفع. والناسخ الثالث ظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ والخبر فتقول ظننت الباب بالنصب مفتوحا بالنصب. فبهذا ظهر أن الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا: إما أن تتكون من مبتدأ وخبر غير مسبوقين بناسخ، ونسميها الجملة الاسمية غير المنسوخة، وإما أن تسبق بناسخ فنسميها الجملة الاسمية المنسوخة. ويمكن أن نقول إن الجملة الاسمية لها أربع صور تفصيلا، لها أربع صور تفصيلا: الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين، وهي التي تتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كالباب مفتوح، وهذه الصورة يدرسها النحويون في باب المبتدأ والخبر. والصورة الثانية أن يكون الجزء الأول مرفوعا والجزء الثاني منصوبا، وذلك إذا سبقت أو إذا نسخت بكان وأخواتها، نحو كان الباب مفتوحا، وهذه الصورة تدرس في باب كان وأخواتها. والصورة الثالثة أن يكون الجزء الأول منصوبا والثاني مرفوعا، وذلك إذا نسخت بإن وأخواتها، وهذه الصورة تدرس في باب إن وأخواتها. والصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا نسخت بظننت وأخواتها، وهذه الصورة تدرس في باب ظننت وأخواتها. فبذلك نعرف لماذا يرتب النحويون الأبواب هذا الترتيب. فسندرس الفاعل ثم نائب الفاعل تمثيلا لصورتي الجملة الفعلية، ثم ندرس بعد ذلك المبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها تمثيلا للجملة الاسمية. فإذا درسنا الجملة الفعلية بصورتيها والجملة الاسمية بصورها الأربع، سينتقل المصنف إلى ما سماه مكملات الجملتين، مكملات الجملتين، مكملات الجملتين، يعني أن الجملة الاسمية كما نعرف تتكون من مبتدأ وخبر، هذه أركانها. والجملة الفعلية تتكون من فعل ومرفوعه، إما فعل مبني للمعلوم فاعل أو فعل مبني للمجهول نائب فاعل، هذه أركان الجملتين. إلا أن العربي قد يحتاج إلى أن يكمل الجملة بمكملات تؤدي معاني إضافية، فيمكن أن يقول العربي مثلا جاء محمد، هذه جملة فعلية كاملة الأركان، فعل وفاعل، جاء محمد، ثم قد يحتاج إلى أن يبين زمن المجيء، متى جاء؟ فيقول جاء محمد صباحا. صباحا ليست من أركان الجملة، أركان الجملة تمت فعل وفاعل، صباحا هذه كلمة مكملة يعني إضافية زيادة على أركان الجملة لتبين زمان الفعل، زمان المجيء. أو ربما يحتاج أن يبين سبب المجيء، جاء محمد لماذا جاء؟ فتقول جاء محمد حبا لك، يعني من أجل حبه لك. أو ربما تحتاج أن تبين حالة محمد وقت المجيء، هيئته، فتقول جاء محمد مسرعا أو خائفا، وغير ذلك من المكملات التي يحتاج إليها العربي لبيان مثل هذه المعاني الإضافية. هذه المكملات التي تأتي بعد انتهاء أركان الجملة الاسمية وأركان الجملة الفعلية نسميها المكملات، والنحويون قديما يسمونها الفضلات. مكملات الجملتين كثيرة لأن المعاني كثيرة، فقسمها المصنف إلى ثلاثة كما رأيتم، قال من منصوبات ومجرورات وتوابع. فالمكملات إما أن تكون منصوبات وهي تسعة وسيأتي شرحها، وهي إجمالا المفاعيل الخمسة، المفعول به والمفعول فيه أي ظرف الزمان والمكان، والمفعول له أي المفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق، ثم الحال والتمييز والاستثناء والمنادى. هذه المكملات المنصوبات. وأما المكملات المجرورات فاثنان، الأول المجرور بحرف الجر، كأن تقول جاء محمد إلى المسجد، فكملت بجار ومجرور. والمجرور الثاني المضاف إليه المجرور، كأن تقول جاء صديق محمد، فجاء فعل وصديق فاعل ومحمد مضاف إليه. وأما المكملات التوابع فهي أربعة، وهي النعت والعطف، بل النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. فهذه هي المكملات، وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الاسم النحوية، والنحو أكثره في أحكام الأسماء، فلهذا سنذكر في النهاية ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع كما ذكر المصنف، إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. فإذا انتهينا من ذلك انتهينا من النحو، وصار كل واحد منا سيبويه صغيرا إن شاء الله. هذا موضوع النحو، وهذا ما سيدرسه النحو بإذن الله. عرفنا المخطط وعرفنا الطريق وعرفنا المشجر قبل أن نبدأ به، ثم نستعين بالله ونبدأ بجزئيات النحو. بعد أن ذكر المصنف أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام، تبين من ذلك أن النحو يتكون من جزئين قسمين، الأول في أحكام الكلمة والثاني في أحكام الكلام. سنبدأ الآن بالقسم الأول في أحكام الكلمة. قال المصنف: أحكام الكلمة أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فبين المصنف بذلك أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. فكل كلمة لا بد أن تعود إلى واحد من هذه الأنواع، ولا تجد كلمة تخرج عن هذه الأنواع. فإن قلت: ما الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب: الدليل هو التتبع والاستقراء. فتتبعنا كلام العرب، الكلام العربي الفصيح من القرآن والسنة وكلام العرب، فوجدنا أن الكلمات فيه لا تخرج عن هذه الأنواع. ويذكرون أن معرفة انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، يعني تمييز نوع الكلمة، هي الضرورة الأولى في النحو. هذه هي الضرورة الأولى في النحو. وعندما نقول الضرورة فهي تعني أنه أمر لا بد أن يقوم به الذهن على كل حال، سواء طلب ذلك منك أو لم يطلب منك. كلما أردت أن تتعامل مع الكلمة تعاملا نحويا، كلما أريد أن يشرح لك شيء في النحو أن تعرب، لا بد أن تحدد في ذهنك نوع الكلمة. هل هي اسم فلها أحكام وإعراب، أم فعل فلها أحكام وإعراب، أم حرف فلها أحكام وإعراب؟ فإذا ضعفت أو أخطأت في نوع الكلمة فمعنى ذلك أنك ضيعت الطريق من أوله، فسيصعب عليك أن تصل إلى هدفك الصحيح. فبان من ذلك أن معرفة نوع الكلمة مهم جدا، فلا يعقل للطالب أن يدخل في دقائق النحو وتفاصيل النحو ويدرس في المبتدأ والخبر والنواسخ والتوابع وهو لا يميز الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف. فلهذا تجد كثيرا من الطلاب يحفظون الأحكام حفظا، بل يحفظون الإعراب حفظا، ولا يستطيعون أن يميزوا نوع الكلمة. فلو أنني سألت مثلا عن كلمة جالس، محمد جالس باعتدال، جالس هذه اسم أو فعل؟ قد يلتبس الأمر عند البعض، والصواب أنها اسم. طيب لو سألنا عن كلمة جلوس، هل هي اسم أو فعل؟ قد يلتبس الأمر عند البعض، والصواب أنها اسم. لو سألت مثلا عن جلست، تتكون من كلمتين، الأولى جلس وهي فعل ماض، والكلمة الثانية تاء المتكلم. نعم هي تاء المتكلم، لكن تاء المتكلم اسم أم حرف؟ حرف، سيكون لها تعامل نحوي خاص، تقول لا محل له من الإعراب، كل الحروف ليس لها محل من الإعراب. فإن قلت أنها اسم لا، صارت مثل محمد، لها إعراب. والصواب أنها اسم لأنها ضمير، فتعرب إعراب الأسماء. وهكذا، فأغلب الكلمات نوعها واضح، هل هو اسم أم فعل أم حرف، لكن بعض الكلمات قد يخفى نوعها على بعض الطلاب، وهذا من أكبر الأسباب في ضعفهم في النحو. يعني ليس ضعفهم في النحو في الأحكام القادمة، لا، ضعفهم ناشئ من ضعفهم في هذه الأصول. فإذا شرحت لهم التفاصيل والفروع القادمة فسيكون أمرا طبيعيا أن يضعفوا فيها، لأنهم لا يعرفون هذه الأصول التي تبنى عليها هذه الفروع والتفاصيل. فلهذا اهتم النحويون كثيرا بالتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف بطرق مختلفة. المصنف اكتفى بطريق واحد للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، ميز بينها بالضوابط. هناك ضوابط وعلامات مميزة، علامات مميزة وليست علامات إعراب، ضمه وفتحة وكسرة، لا، علامات مميزة يعني ضوابط تطبقها على الكلمة، إذا انطبقت فهي تكون اسما أو فعلا أو حرفا بحسب هذا الضابط وهذه العلامة المميزة. فما العلامات التي تميز الاسم عن أخويه، وتميز الفعل عن أخويه، وتميز الحرف عن أخويه؟ ذكرها المصنف فقال: فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو أل أو النداء أو حرف جر، مثاله الله ومحمد ومسجد ومساجد ومسجود وأف وكاف الخطاب. إذن فالاسم يقول كل كلمة تقبل التنوين، التنوين هو المرموز له بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، والصحيح أن نقول إن التنوين هو المرموز له بالضمة الثانية أو الفتحة الثانية أو الكسرة الثانية، لأن الضمة الأولى علامة الإعراب، والفتحة الأولى علامة الإعراب، والكسرة الأولى علامة الإعراب. المهم، التنوين هو كالذي في قولنا باب وبابا وباب، فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، التنوين من خصائص الأسماء. فكلمة جالس نقول جالس اسم، وجلوس جلوس اسم، لكن محمد جلس قبل قليل ما تقبل جلس التنوين، أو يجلس ما يتقبل التنوين. ونحو محمد محمد، ومسجد مسجد، وساجد ساجد، هذه كلها أسماء لأنها تقبل التنوين. ولا تقل لهما أف، أقول للطالب أعرب أف، إن كان لا يعرف نوعها هل هي اسم أو فعل أو حرف كيف سيعربها؟ يعربها إعراب الأفعال أو الأسماء أو الحروف؟ طبعا لن يعرف إلا إذا كان يحفظ الإعراب حفظا دون فهم. فأول خطوة الآن لابد أن نعرف نوعه، وأف اسم، ودليل اسميته أنه قبل التنوين أف. طيب، قال أو النداء، يمكن أن تدخل عليه حرف النداء. نعم، أو أل، نعم أو أل، كل كلمة تقبل أل فهي اسم، قلنا مثل جالس الجالس، وجلوس الجلوس، هذه كله أسماء. الذين اسم وفيها أل كما ترى، كل كلمة تقبل أل فهي اسم. كل كلمة تقبل أل فهي اسم. قال أو النداء، أي تقبل حرف النداء، تقول يا محمد يا جالس يا عجبا، هذه كل أسماء. هذا تقول يا هذا قبلت النداء فصارت اسما. قال أو حرف جر، تقول سلمت على محمد فمحمد اسم، أو سلمت على هذا، أو سلمت على الذي عندك، أو سلمت عليك، فالكاف اسم لأنه قبل حرف الجر. فالاسم كل ما يقبل هذه العلامات كلها أو بعضها ولو واحدا منها. فكلمة جالس يقبل التنوين جالس، وأل الجالس، ويقبل النداء يا جالس، ويقبل حرف الجر نظرت إلى جالس. لكن هذا يقبل حرف الجر سلمت على هذا، يقبل النداء يا هذا، لكن لا يقبل أل ولا يقبل التنوين، فنسميه اسم لأن الاسم كل كلمة قبلت هذه العلامات أو شيئا منها. ثم انتقل إلى الفعل، قال والفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. نعم، تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر داخل في الضرورة الأولى، يعني لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل يجب أن تعرف نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر، لأن المضارع يختلف إعرابه عن الماضي والأمر. فلهذا سيميز المصنف كل نوع من أنواع الفعل بعلامة تخصه وتميزه. فقال فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة مثاله سجد، والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم مثاله أسجد ونسجد ويسجد وتسجد، وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب مثاله أسجد. فبين أن الفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التانيث الساكنة. قال تاء التانيث يعني أنها تاء ليست حرفا آخر، التانيث يعني أنها تدل على مؤنث، الساكنة ليخرج تاء التانيث المتحركة. تاء التانيث المتحركة التي في نحو قائم وقائمة، ساجد وساجدة، التاء التي في ساجدة دلت على مؤنث تاء تأنيث لكنها متحركة، تقول ساجدة ضمة، ساجدة فتحة، ساجدة كسرة. لا نريد هذه، نريد تاء التأنيث الساكنة التي في نحو سجدت، ذهبت، درست، انطلقت، استخرجت. هذه تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على فعل ماض. كل فعل ماض يقبل تاء التانيث الساكنة، وتاء التانيث الساكنة لا تدخل إلا على فعل ماض. ربما انتبهتم إلى أن الفعل الماضي لم يذكر له المصنف إلا علامة مميزة واحدة، بينما الاسم ذكر له أكثر من علامة. ولهذا يقول العلماء العلامة إذا كانت واحدة فإنها في قوة التعريف، يعني تكون حاصرة، يعني مانعة جامعة، يعني تكفي. يعني كل فعل ماضي لابد يقبل تاء التانيث والعكس، بخلاف علامات الاسم فبعض الأسماء لا تقبل أل لكن تقبل علامة ثانية وهكذا. والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، أيضا علامة حاصرة، كل مضارع يقبل لم، ولم لا تدخل إلا على فعل مضارع، تقول أذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب، وتذهب لم تذهب، ويذهب لم يذهب، كلها أفعال مضارعة لأنها تقبل لم. لكن محمد ذهب ما تقول محمد لم ذهب، اذهب يا محمد ما تقول لم اذهب، تقول محمد ذاهب ما تقول محمد لم ذاهب، ما تأتي لم، لا تدخل إلا على فعل مضارع. وفعل الأمر وهو لا يختلط بغيره إلا نادرا، كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. ياء المخاطبة يعني ياء تدل على مخاطبة المؤنث، إذا خاطبت المؤنث تستعمل هذه الياء، تقول للمذكر اجلس، فإذا خاطبت مؤنثة تقول اجلسي، هذه الياء نسميها ياء المخاطبة، ياء تستعمل عند مخاطبة المؤنث. فكل فعل يقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب فهو فعل أمر، مثل اذهب واذهبي، فقولك اذهب يقبل ياء المخاطبة، تقول اذهبي ويدل على الطلب، اذهب تطلب فعل الذهب، اسجد اسجدي، انطلق انطلقي، وهكذا. فإذا سألنا عن كلمة صح، الذي يزعجك أو يكثر الكلام تقول له صح، بمعنى أسكت، صح. فأسكت فعل أمر لأنك تقول أسكتي، وأما صح فإنك تقول للرجل صح وتقول للأنثى صح، فلا يقبل ياء المخاطبة، فلا نعده فعل أمر، وإنما نقول صح هذا اسم، لأنك تقول صح وتقول صحن فيقبل التنوين. فهذا ما يتعلق بتمييز الفعل بأنواعه الثلاثة عن أخويه. يبقى الأخ الصغير وهو الحرف. الأسئلة بعد ما ننتهي، بعد ما ننتهي إن شاء الله. الحرف ميزه المصنف بقوله والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، مثاله هل ولم ومن ولام الأمر. الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم، لا تقبل التنوين ولا أل ولا النداء ولا حرف جر، ولا تقبل شيئا من علامات الفعل، لا تقبل ياء تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا ياء المخاطبة، فهي حرف حينئذ. قال مثل قد، تقول محمد قد نجح، قد هل تقبل التنوين قد؟ لا. هل تقبل ال القد؟ لا. هل تقبل النداء أو حرف جر؟ لا. طيب هل تقبل تاء التانيث الساكنة؟ محمد قد نجح، وهند قد نجحت، ما تقول قدت، ما يقبل تاء التانيث، ولا يقبل لم ولا يقبل ياء المخاطبة، فهو حرف، وهكذا. فبهذا نكون قد ميزنا بين الأسماء وبين الأفعال وبين الحروف. وقلنا في البداية إن أكثر الكلمات نوعها واضح، هل هي اسم أم فعل أم حرف، تحتاج إلى هذه العلامات عندما يلتبس عليك الأمر، هل هي اسم أم فعل أم حرف، فتطبق هذه العلامات لكي تعرف نوع الكلمة. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب أحكام الكلمة. ما سؤالك؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. ايه كن، كن كن، هذا فعل أمر، من كان يكون، وهذا سؤال طيب. طيب كان نعرف أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فعل ناسخ إلى آخره. أنا أسأل عن كان نفسها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ كان هذا فعل ماضي لأنها تقبل تاء التانيث الساكنة، محمد كان وهند كانت، إذن كان مثل دخل وخرج وسجد وقام وذهب، كلها أفعال ماضية. فإذا عرفنا ذلك ثم وصلنا للإعراب وعرفنا كيف يعرب الفعل الماضي، فتطبقه على كل الأفعال الماضية كما تطبقه على كان. وكذلك ظن، تقول محمد ظن وهند ظنت، أيضا فعل ماضي، تعرب ظن وكان مثل ما تعرب دخل وخرج. ويكون هذا فعل مضارع، يقبل لم لم يكن، ويظن يقبل لم لم يكن. يكون يظن تعربه مثل يدخل ويخرج وهكذا. نعم، سؤال، ارفع صوتك. أنا، أنا لم أسمع السؤال لكن أظنك تسأل عن كلمة أنا، ما نوعها؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أنا أرجو من يسأل يرفع الصوت يا إخوان، لكي لا أكرر هذه الكلمة في كل سؤال. ارفع الصوت. كلمة أنا اسم، فإن قلت كيف عرفنا أنها اسم؟ طبعا في علامة ذكر من العلامات الموجودة، لكن من العلامات التي ذكرناها أن أنا ضمير، والضمائر شيء واحد يعني نوع واحد، ومن الضمائر ما يقبل حرف الجر كما قلنا سلمت عليك وسلمت عليه، فدل ذلك على أن النوع كله أسماء لأن النوع حكمه واحد. وهناك أدلة أخرى تأتي إن شاء الله في النحو المتوسط. طيب، ننتقل إلى الحكم الثاني. الباب الثاني في أحكام الكلمة، قال المصنف: النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. نعم، الأسماء، كل الأسماء لا بد أن تكون إما نكرة وإما معرفة، ولهذه أحكام ولهذه أحكام. الأحكام ستأتي بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد، لكن الآن لا بد أن نحدد نوع الاسم، هل هو نكرة أم معرفة. النحويون ميزوا بين الاسم النكرة والاسم المعرفة بعدة طرق، والمصنف ذكر هنا أكثر من طريقة، فذكر تمييز الاسم النكرة عن الاسم المعرفة بالضابط، وذكر تمييز الاسم النكرة عن الاسم المعرفة بالحصر، ميز بينهما بطريقين، بالضابط وبالحصر. فميز بينهما بالضابط فقال: فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثاله إله ورجل ومسجد ومساجد أو وساجد ومسجود. طيب، قال: فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثاله إله ورجل ومسجد وساجد وسجود. والمعرفة كل اسم لا يقبل أل. النكرة كل اسم يقبل أل، كل اسم يمكن أن تدخل عليه أل فهو نكرة. قولك باب يمكن أن تدخل عليه أل، يمكن. إذن كلمة باب نكرة، قلم نكرة، ساجد يمكن أن تدخل عليه أل فتقول الساجد، إذن ساجد نكرة، سجود تقبل أل نكرة. أما المعرفة فكل اسم لا يقبل أل، لا يمكن أن تدخل عليه أل، مثل أنا، أنا مسلم، هل كلمة أنا تقبل أل؟ لا، معرفة. هذا، هل تقبل أل؟ الهذا؟ لا، معرفة. جاء محمد مسرعا، محمد تقبل أل؟ لا، معرفة. المعرفة كل اسم لا يقبل أل. طيب، بقي كلمة القلم، كلمة ماذا؟ كلمة ماذا؟ القلم، ليس قلم، قلم انتهينا منها، عرفنا أنها نكرة. أسأل عن كلمة القلم، هل يمكن أن تدخل عليها أل فتقول القلم؟ لا تقبل، إذن فهي معرفة لأنها لا تقبل أل. فكل كلمة تقبل أل نكرة، وكل كلمة لا تقبل أل معرفة. كلام واضح؟ طيب، بعد انتهاء الباب، وفرقوا بينهما النكرة والمعرفة بالحصر. وفي هذا يقول المصنف بعد أن قال إن المعرفة كل اسم لا يقبل أل، قال وهي ستة أنواع. المعرفة محصورة في ستة أنواع من أنواع الاسم، هذه معارف وما سواها نكرت. يعد أنواع المعارف فقال الضمير كأنا وأنت وهو وواو الجماعة، والعلم كالله ومحمد ومكة وأحد، واسم الإشارة كهذا وهؤلاء، والاسم الموصول كالذي والذين، والمعرف بأل كالقلم والكرسي، والمضاف إلى معرفة كقلمي وقلم محمد وقلم الطالب. المعارف هذه الستة حصرا. الأول الضمير، ما المراد بالضمير؟ لسنا بحاجة إلى تعريف الضمير، مع أنهم يقولون في تعريف الضمير كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، تعريف سهل، لكن لسنا بحاجة إلى هذا التعريف، لأن الضمائر أسماء قليلة محصورة. الضمائر أسماء قليلة محصورة، فهي 15 اسما، لأنهم يقسمون الضمائر إلى ضمائر متصلة وإلى ضمائر منفصلة. نبدأ بالضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة ستة ضمائر، ثلاثة منها جعلتها العرب لا النحويين، جعلتها العرب للرفع، يعني مثلا إذا استعملتها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا تستعملها، وثلاثة جعلوها للنصب، يعني لو كانت مثلا مفعول به تستعملها. فالضمائر المنفصلة للرفع أنا للمتكلم، وأنت للمخاطب، وهو للغائب، كل واحد له ضمير، أنا وأنت وهو. وفروعها في التثنية والجمع، أنا وأنت وهو، أنا ونحن، وأنت وأنتما، وأنت وأنتم، وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن، فروعها. طيب، والضمائر المنفصلة للنصب إياي وإياك وإياه، وفروعها. فالضمائر المنفصلة ستة ضمائر، ثلاثة للرفع وثلاثة للنصب. ثم ننتقل إلى الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة تسعة ضمائر، تسعة ضمائر. العرب أيضا قسمتها بحسب الإعراب، فخمسة من هذه الضمائر خصتها العرب بالرفع، لا تستعمل إلا في الرفع، فاعل نائب فاعل، لكن ما تستعمل في نصب أو جر. الضمائر المتصلة للرفع يجمعونها في كلمة تواني، في كلمة تواني، وهي تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهبا، وواو الجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن. هذه خمسة ضمائر متصلة خصتها العرب بالرفع. وثلاثة من الضمائر المتصلة خصتها العرب بالنصب والجر، يستعملونها في النصب أو الجر، لكن ما تستعمل في الرفع. ونجمعها في قولك هيك، وهي يا المتكلم مثل محمد أكرمني أو كتابي، وكاف المخاطب محمد أكرمك أو كتابك، وهاء الغائب محمد أكرمه وكتابه. كم بقي من الضمائر المتصلة؟ بقي ضمير واحد. إيه كنوا معي، قلنا خمسة من الضمائر المتصلة للرفع وثلاثة للنصب والجر، بقي واحد للرفع والنصب والجر، تستعمله العرب في الرفع وفي النصب وفي الجر، وهو ناء المتكلمين. ناء المتكلمين يأتي فاعلا، يأتي مفعولا به، يأتي مسبوقا بحرف جر، يأتي فاعلا في الرفع كقولك ذهبنا فاعل، يأتي مفعولا به في النصب كقولك محمد أكرمنا، يأتي مسبوقا بحرف جر في الجر مثل الكتاب لنا. هذه هي الضمائر، فالضمائر 15 اسما، 9 متصلة و6 منفصلة، وكلها معارف، كلها معارف. والمعرفة الثانية قال والعلم، العلم، العلم في النحو كل اسم خاص بمسماه، كل اسم خاص بمسماه. الاسم إذا اختص بمسماه بحيث لا يطلق على ما يشابهه فيسمى علما عليه، يعني لو قلنا مثلا اسم جبل، هذا اسم الجبل معروف، الجبل هذه الصخور الكبيرة المتجمعة. طب كلمة جبل هل هي خاصة بمسمى معين أم كل ما يتصف بصفات الجبل يسمى جبلا؟ لا، هذه كلمة تطلق على كل ما يتصف بصفات الجبل، هذا جبل وهذا جبل وهذا جبل، عندنا جبل في بلاد أخرى جبل، في القمر جبل. إذن ليس اسما خاصا بمسمى، بمسمى معين. لكن لو قلنا أحد، هذا اسم لكنه خاص بمسمى معين ومسماه جبل. لو في جبل آخر يشابه أحد في كل شيء ما نسميه أحد، لأن هذا الاسم جعلناه اسما خاصا بهذا الجبل. لو قلنا مثلا مكة، هذا علم لأنه اسم خاص بمسماه ومسماه مدينة. لو في مدينة أخرى تشابه مكة في كل شيء ما نسميها مكة، لأن هذا اسم خاص بمكة. أسماء الناس كلها أعلام عليهم، أسماء الأنبياء، أسماء الله عز وجل كلها أسماء، كلها أعلام عليه، أسماء الملائكة. لو قلنا زحل، علم أم ليس بعلم؟ اسم خاص بمسماه أم لا؟ اسم خاص بمسماه، ومسماه كوكب، هذا علم عليه، لكن لو قلنا كوكب هذه نكرة ليست علما. لو قلنا مثلا شوال، علم أم ليست بعلم؟ علم على شهر، نعم. لو قلنا مثلا الخميس، علم على هذا اليوم، مع أن اليوم الذي قبله مثله واليوم الذي بعده مثله، ومع ذلك ما يسمى الخميس لأنه اسم خاص بمسماه ومسماه يوم هنا. لو قلنا حصان، لو قلنا ناقة، هذه ليست خاصة بمسماها، كل ناقة تسمى ناقة. لو قلنا القصواء، علم، لأن هذا اسم خاص بناقة معينة. لو عندك مثلا حصان عزيز عليك وسميته باسم خاص، كما أن ولدك عندما ولد سميته باسم خاص به، لكان هذا الاسم علما على هذا الحصان. وأهل الإبل وأهل الحيوانات يسمون الأشياء العزيزة منها بأسماء خاصة بهم، بأعلام، كما يسمون أبناءهم، هذه كله أعلام. وبعضهم قد يسمي الأشياء العزيزة عليه حتى من غير الحيوانات، سيارة عزيزة عليك أو سيف عزيز عندك، يسميه باسم خاص به يكون علما عليه. فأسماء المدن كلها أعلام عليها، الدوادمي هذا علم على هذه المدينة، أسماء الدول مصر العراق السعودية كلها أعلام، أسماء الأماكن كلها أعلام عليها. فهذا المراد بالعلم. والمعرفة الثالثة قال: واسم الإشارة كهذا وهؤلاء. أسماء الإشارة لا تحتاج إلى تعريف، لأنها أسماء محصورة، وهي هذا وإخوانه، هذا وهذه، وهذان وهاتان، وهؤلاء، وكلها معارف. والمعرفة الخامسة قال: والاسم الموصول. الاسم الموصول أيضا لا يحتاج إلى تعريف، لأنها أسماء محصورة، وهي الذي وإخوانه، أي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. قال: المعرفة الخامسة والمعرف بأل. المعرف بأل كالقلم والكرسي. المعرف بأل هو الذي إذا نزع منه أل عاد إلى التنكير. المعرف بأل كل اسم إذا نزعت منه أل، إذا حذفت منه أل، عاد من التعريف إلى التنكير، كما في قولك مثلا قلم والقلم. لو قلت لهذا الرجل: لا تعبث بالقلم، بالقلم، القلم، عرف أي قلم أريد، قلما معينا وهو القلم الحاضر معه الذي يعبث به، فالقلم يعني قلم معين. لكن لو قلت لإنسان ما: اذهب إلى البقالة واشتري لي قلما، قلما يعني أي قلم، ما حددت له قلما، لو أتى بقلم بريال أو بريالين، أحمر أو أزرق، كله يشمله كلمة قلم، هذه نكرة. لكن لو قلنا مثلا القصواء، المثال السابق، هذا فيها أل، لكن كلمة القصواء معرفة بأل أم معرفة بالعلمية؟ هذه معرفة بالعلمية، حتى لو حذفت منها أل بقي التعريف فيها، حتى لو قلت يا قصواء أو قصواء العز أو نحو ذلك، تبقى فيها، يبقى فيها التعريف. لو سألنا عن كلمة المدينة، معرفة بأل أم معرفة بالعلمية؟ نقول فيها تفصيل. إذا كنت تريد طيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمدينة حينئذ علم على هذه المدينة مثل مكة. وأما إذا أردت بالمدينة خلاف القرية، فأل حينئذ معرفة، معرفة بأل. لو قلت لك: هل تسكن في المدينة أم تسكن في القرية؟ صارت المدينة هنا معرفة بأل. لكن لو قلنا: هل النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في مكة أم في المدينة؟ صارت المدينة هنا علم، وهذا واضح. المعرفة السادسة وهي الأخيرة قال: المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة يعني كل اسم أضيف إلى شيء من المعارف السابقة، مثل كلمة قلم تضيفها إلى ضمير فتقول قلمك أو قلمي أو قلمه، أو تضيف إلى معرف بأل تقول قلم الطالب أو قلم الأستاذ، أو تضيف إلى اسم إشارة تقول قلم هذا، أو تضيف إلى اسم موصول قلم الذي بجانبك. فالمعرف بالإضافة كل اسم أضيف إلى واحد من المعارف السابقة. طيب، بذلك نكون قد حصرنا المعارف في هذه الأنواع الستة، فكل اسم لا يدخل في شيء من هذه المعارف الستة فهو نكرة، ولا شك أن الحصر هو أقوى أنواع التعريف. الحصر هو أقوى أنواع التعريف، فالضابط يعني ربما يكون أسهل وأوضح، لكنه ليس في قوة الحصر. الضابط قد يرتقي إلى قوة الحصر إذا كان جامعا مانعا، وهذه ضوابط قليلة جدا، لكن الغالب في الضوابط أنها تضبط يعني 90% 95%، لكن يفوتها بعض الأشياء القليلة. فلهذا لو سألتكم يا إخوان مثلا، لو سألتكم عن أسماء الاستفهام، أسلوب الاستفهام أسلوب مشهور وله أدوات، بعض أدواته حروف وهي هل والهمزة، هذه حروف تعرب وتعامل معاملة الحروف، وبقية أدواته أسماء مثل من، من أبوك، ما اسمك، كم، مالك، متى تسافر، أين تسكن، هذه أسماء. أسماء، طيب أسماء معارف أم أسماء النكرات؟ ها؟ لو طبقت عليها الضابط ما ينطبق، يعني ما تقبل أل، لكنها ليست معارف، هذه نكرات، لأنها ليست واحدة من الستة المذكورة. فالضابط يشمل أغلب الباب لا كل الباب، أما الحصر هذا أقوى أنواع التعاريف. خلاص، المعارف ستة، فكل ما لا يدخل فيها فهو نكرة. انتهينا من الباب الثاني. هل فيه من سؤال؟ تفضل. نعم، لا شك النكرة والمعرفة لها أثر في الإعراب، لكن أثرها أقل من أثر الباب السابق أنواع الكلمة، وأقل بكثير من الباب التالي وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، لكن لها أثر. يعني في النعت لا بد أن يتوافق النعت والمنعوت في التعريف أو في التنكير، إذا اختلف صار حالا، وإذا اتفق صار نعتا، فلها يعني أثر. نعم، تفضل. كلمة إله، نعم، الله، الله ليست إله. أيه؟ لا تطلق عليها إله. لماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أليس الهوى إله؟ نعم إله، لكنه إله باطل، فهو إله من حيث كونه الإله المألوه المعبود، فكل ما عبدته فهو إله، كونه باطلا أو حقا شيء آخر، لكنه إله. طيب، انتهينا، نأخذ بعد كل باب سؤالين، بركة يكفي. ننتقل إلى الباب الثالث، وهو الباب الأخير في أحكام الكلمة. يعني استعدوا الآن، سننتهي من نصف النحو لنبدأ إن شاء الله في النصف الثاني. طيب، النحو سهل وقصير، لكن لو درسناه يعني بطريقة صحيحة. طيب، نعم، لا فرق بين النكرة والمجهول. النكرة هذا اصطلاح نحوي، أما المجهول هذا كلمة لغوية معناها لغة في اللغة، فلهذا حتى الكلمة المعروفة قد تكون مجهول. محمد قد تعرفه وقد تجهله، لكنه في النحو يعد معرفة. طيب، الباب الثالث وهو آخر أحكام الكلمة المعرب والمبني. قال المصنف: تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. نعم، النحويون منذ أن نظروا في كلام العرب لكي يستخرجوا منه القواعد التي تحكمه رأوا هذه الظاهرة واضحة في كلامهم، وهي أنهم رأوا أن بعض الكلمات في اللغة العربية كلمات ثابتة لا تتغير مهما تغير إعرابها، مثل كلمة هذا أو هؤلاء. كلمة هؤلاء اسم إشارة، العرب ألزمت هذه الكلمة الكسر، سواء جعلتها فاعلا وحكمه الرفع فتقول جاء هؤلاء، أو جعلتها مفعولا به حكمه النصب تقول أكرمت هؤلاء مفعول به. ومثل كلمة الذين، هذا اسم موصول، الذين كلمة ألزمتها العرب بالفتح، الذين. على كل حال لو كانت فاعلا حكمه الرفع تقول جاء الذين أحبهم، طب لو سبقت بحرف جر تقول سلمت على الذين أحبهم. فهذه كلمات ثابتة لا يتغير آخرها مهما تغير إعرابها، فيسمونها كلمات مبنية تشبيها لها بالجدار المبني الذي لا يتغير، اليوم وأمس وغدا هو هو لا يتغير. وهناك كلمات في اللغة العربية متغيرة، يعني يتغير آخرها بتغير إعرابها، في الرفع لها حالة، وفي النصب لها حالة، وفي الجر لها حالة، وفي الجزم لها حالة تتغير بتغير الإعراب، يقولون يتلعب بها الإعراب، مثل كلمة محمد إذا جعلتها فاعلا مرفوعا تقول جاء محمد بضمة، إذا جعلتها مفعولا به منصوبا تقول أكرمت محمدا بفتحة، وإذا جعلتها مسبوقة بحرف جر تقول سلمت على محمد بكسرة. فهذه كلمة متغيرة بتغير الإعراب أم ثابتة؟ متغيرة، فيسمونها كلمة معربة، يسمونها كلمة معربة. ما معنى معربة في اللغة؟ معربة يعني واضحة. نعم، معربة من قولك أعرب الإنسان عما في نفسه. ما معنى أعربت عما في نفسي؟ يعني وضحته وبينته وأفصحت عنه. فإذا أعربت عما في نفسي فالذي في نفسي حينئذ ماذا يكون؟ يكون غامضا أم يكون معربا؟ يكون معربا. ما معنى معربا؟ واضحا. إذن كلمة معرب معناها واضح. وفي الحديث والثيب تعرب عما في نفسها، يعني لابد أن تتكلم وأن تبين رأيها. هذه الكلمات لماذا سميت معربة واضحة؟ لأنها تدل بلفظها على إعرابها، مجرد اللفظ، مجرد لفظها يبين للمخاطب للمستمع إعرابها. فمنذ أن يسمع العربي محمد يعرف أنها مرفوعة، محمدا يعرف أنها منصوبة، محمد يعرف أنها مجرورة، إعرابها سهل واضح، لأن لفظها يدل على إعرابها، لأن إعرابها يؤخذ من لفظها. فلهذا إذا استعملها العربي فإنه يوصل المعاني بسهولة وبسرعة إلى المخاطب والمتكلم، إذا قال أكرم محمد خالدا، أكرم محمد خالدا، الفعل الذي عندنا الإكرام. إذن عندنا مكرم فاعل ومكرم مفعول به، مكرم فعل الإكرام ومكرم وقع عليه الإكرام. من المكرم الفاعل الذي فعل الإكرام؟ محمد. عرفنا ذلك بوجود الضمة، لأن الضمة دليل رفع والرفع للفاعل. طيب ومن المكرم المفعول به الذي وقع عليه الإكرام؟ خالدا. عرفنا ذلك من وجود الفتحة، لأن الفتحة علامة نصب والنصب للمفعول به. لو أن هذا المتكلم أراد أن يتصرف في الكلام فقال أكرم خالدا محمد، نعرف المكرم الفاعل من المكرم المفعول به أم يضيع المعنى ويلتبس؟ نعرف، فالفاعل محمد ولو تأخر لوجود الضمة، والمكرم المفعول به خالدا ولو تقدم لوجود الفتحة. هذه الكلمات كلمات واضحة، إعرابها واضح، ومن ثم كان إعرابها واضحا. أما الكلمات المبنية التي لا تتغير بتغير الإعراب فهي لا تستجيب للإعراب، لا تتأثر بالإعراب، فلا علاقة بين الإعراب وبين لفظها، لفظها لا يدل على إعرابها، لا يؤخذ الإعراب من لفظها. انتبه انتبه، لا تأخذ الإعراب من لفظها. لو قال قائل أكرم هؤلاء سيبويه، هؤلاء من المعربات من المبنيات، وسيبويه من المبنيات كما سيأتي. طيب أكرم هؤلاء سيبويه، من المكرم الفاعل والمكرم المفعول به؟ طيب كلاهما مكسور، اللفظ هل سيدل على فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب؟ اللفظ ما يدل على شيء. إذن سنأخذ المعنى حينئذ من اللفظ أم سنأخذه من شيء خارج اللفظ؟ من شيء خارج اللفظ، وهو مجرد الترتيب. المتقدم هو الفاعل لأن الأصل في الفاعل التقدم، والمتأخر هو المفعول به لأن الأصل في المفعول به يتأخر. فالفاعل هؤلاء أسبه المفعول به. فلو أن هذا المتكلم أراد أن يتصرف أو أخطأ وقال أكرم سيبويه هؤلاء، أراد أن يفعل كما فعل الأول بالتقديم والتأخير، لا ألبس وقلب المعنى، ما نعرف. نحن سنفهم أن الأول هو الفاعل سيبويه والثاني هو المفعول به هؤلاء. لماذا؟ لأن الكلمات هنا غامضة الإعراب، ومن ثم صار معناها غامضا لأن لفظها لا يدل على إعرابها، فيجب حينئذ أن تقدم الفاعل وأن تؤخر المفعول به. عندما يتكلمون على تقديم الفاعل وتأخر المفعول به يقولون يجب أن تقدم الفاعل ويجب أن تؤخر المفعول به، هذه من فوائد الإعراب. فكان من الحق وكان من العدل ومن الإنصاف أن نفرق بين الكلمات المعربة وبين الكلمات المبنية، وهذا الذي فعل النحويون، ميزوا بينهما حتى في طريقة الإعراب والمصطلحات المستعملة للمعربات مصطلحات، وللمبنيات مصطلحات معينة لا بد أن تستعملها استعمالا صحيحا. قال المصنف فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها بتغير لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. شرحنا كل ذلك، فإذا فهمت كل ما سبق فاعلم أن كل ما سبق لا يكفي للتمييز والتفريق بين المعربات والمبنيات، مع أن التفريق والتمييز بين المعربات والمبنيات هو الضرورة الثانية، لأن النحو فيه ضرورتان: الضرورة الأولى وهي التي سبقت، معرفة نوع الكلمة اسم أم فعل أم حرف، والضرورة الثانية معرفة انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، لا بد في ذهنك مباشرة قبل أي عملية نحوية أن تميز نحو الكلمة اسم فعل حرف، وأن تميز هل هي معرب أو مبني. طيب كيف نميز بين المعربات والمبنيات؟ لا يكون التمييز بين المعربات والمبنيات إلا بطريق الحصر، لا يكون إلا بطريق الحصر والعد. سنحصر ونعد المعربات حصرا، ونعد ونحصر المبنيات حصرا، وسنستفيد في ذلك من الضرورة الأولى. الذي فهم الضرورة الأولى انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الآن سنستفيد من هذه الضرورة في فهم الضرورة الثانية. فلهذا يا إخوان صدقوني أن النحو ليس بصعب، أن النحو سهل، بشرط أن تدرسه بطريقة صحيحة. وأهم ما في طريقة دراسة النحو الصحيحة أمران: الأول أن تعلم أن النحو علم تراكمي، كثير من العلوم علوم غير تراكمية. تستطيع أن تدرس كتاب الصلاة هذا الفصل، وتستطيع أن تدرس كتاب الزكاة في فصل آخر، أو ربما لا تدرس كتاب الزكاة. وعلماء لا يدرسون كتاب الحج، لا يحتاجون للحج، يحجون مرة في السنة، فإذا أتوا إلى الحج أخذوا مطوفا. وعلماء يدرسون أحكام المعاملات ولا يدرسون أحكام العبادات، وعلماء يدرسون العبادات وضعفاء في المعاملات وماشي. في النحو لا، النحو هذا علم تراكمي، لا بد أن تأخذه من أوله إلى آخره، لا بد أن تفهم المعلومة الأولى لتفهم الثانية، وتفهم الأولى والثانية لتفهم الثالثة، وتفهم الأولى والثانية والثالثة لتفهم الرابعة، وهكذا. متى ما لم تفهم معلومة انقطع التسلسل وتوقف عندك العلم. فلا تجد نحويا، لا تجد عالما قويا في الجملة الاسمية ضعيفا في الجملة الفعلية، ما فيه بالنحو هكذا كبقية العلوم. إما أن يعرف النحو أو لا يعرف النحو، لأنه علم تراكمي. الأمر الثاني في دراسة النحو وهو الأهم، وهو أن النحو علم مترابط، لا بد أن تدرسه في وقت قصير، لا بد أن تدرسه بطريقة متتابعة متتالية حتى ينتهي. لا يصلح أن تدرس هالأسبوع درس والأسبوع القادم درس والأسبوع الذي بعده درس، لن تفهم النحو بهذه الطريقة. أنا أكلم الذي يريدون أن يفهموا النحو، يعني المبتدئين، أما المتوسعون وشيء آخر. لكن الذي يريد أن يفهم النحو لا بد أن يدرس النحو في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، يبقى يتفرغ للنحو ثلاثة أيام أربعة أيام يدرسه وينتهي منه. النحو علم قصير لكنه مترابط، الذهن لا يستطيع أن يربط بين أجزائه إذا تباعدت دروسه. لابد تدرس الباب الأول منذ أن تنتهي وتفهم تنتقل للثاني، منذ أن تنتهي وتفهم تنتقل للثالث، هكذا تستطيع أن تجعل ذهنك يربط الأبواب بعضها لبعض. لكن تنقطع ثم تعود بعد ذلك، اعلم أن ذهنك سينسي أشياء كثيرة جدا، ثم لن تستفيد في دراسة ما يستقبل. لكنك لو درسته بطريقة مترابطة في وقت قصير فإن ذهنك سيربط المعلومات بعضها ببعض بطريقة آلية، وستفهم النحو وتنتهي من مشكلة فهم النحو، تتفرغ بعد ذلك للتوسع فيه والتخصص فيه والتعمق فيه. وهذا أمره سهل، متى ما وجدت وقتا تقرأ فيه، متى ما وجدت وقتا تذهب إلى فلان تسأله أو تقرأ عليه. لكن المسألة في فهم النحو، لا يعقل أن طالبا درس النحو ثلاث سنوات في الابتدائية وثلاث سنوات في المتوسطة وثلاث سنوات في الثانوية وأربع سنوات في الجامعة ثم يقول لا أفهم النحو. لو كان حصلت لفهم النحو درسه تسع سنوات ثم يضطر إليه فيأتي إلى شيخ يبقى عنده أسبوعين ويفهم النحو، كيف فهمه في أسبوعين وما فهمه في 9 سنوات؟ المشكلة في طريقة الدراسة. ولمقطع صوتي موجود في النت عن أفضل طريقة لدراسة النحو، فصلت الكلام فيها على هذه المسألة فلا أتوسع أكثر من ذلك. المهم أقول المعربات والمبنيات لا يميز بينها ويفرق بينها إلا بطريق الحصر والعد، وسنستفيد في ذلك من الضرورة الأولى. الضرورة الأولى هي انقسام الكلمة إلى حرف وإلى فعل وإلى اسم، ميزنا بينها. نبدأ بالحرف، الحروف. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية يعني ليس فيها شيء معربا. ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في قسمتها الثلاثية التي شرحناها من قبل تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع. نبدأ بالفعل الماضي. الماضي كله مبني ليس فيه شيء معربا. طب ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر كله ماضي، كله مبني ليس فيه شيء معربا. ها أنتم لاحظتم الآن أن الحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها شيء معربا. ضعوا خطا، ضعوا خطا يفصل الكلمات إلى قسمين، القسم السابق الحروف والماضي والأمر. ماذا بقي؟ بقي المضارع والاسم. المضارع بعضه معرب وبعضه مبني، والأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. فبان بذلك أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء تنقسم بحسب هذا الخط الذي سنسمي خط الإعراب، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قبل خط الإعراب، ويشمل الكلمات التي كلها مبنية، يشمل الحروف والماضي والأمر. والقسم الثاني ما بعد خط الإعراب، يشمل ما بعضه معرب وبعضه مبني، يشمل الماء المضارع ويشمل الاسم. والذي يفهم خط الإعراب سيفهم بإذن الله طريقة الإعراب. طيب نقرأ ماذا قال المصنف. قال المصنف: فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية، هذا شرحناه قبل قليل. فإن سألت وقلت عرفنا أن ما قبل الإعراب الحروف والماضي والأمر هذا كله مبني، طيب نسأل مبني على ماذا؟ مبني على أي حركة؟ فيجيبك المصنف ويقول: الحروف مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي مبني على الفتح، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. بيّن أن الحروف كل الحروف مبنية على حركات أواخرها. تنظر وتسمع إلى حركة آخر الحرف وتقول إن هذا الحرف مبني على هذه الحركة. فمن وإلى وفي ولم ولن وهل كلها حروف مبنية على السكون. سوف حرف تسويف مبني على الفتح. واو العطف في ذهب محمد وخالد هذا حرف عطف مبني على الفتح. منذ سيأتي أنه حرف جر، منذ حرف جر مبني على الضم. الكتاب لزيد للحرف حرف الجر مبني على الكسر، وهكذا. حروف الحروف كلها مبنية على حركات أواخرها. طيب والفعل الماضي؟ قال: الفعل الماضي مبني على الفتح. الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. ذهب وخرج ودخل وسجد وركع وانطلق واستخرج كلها أفعال ماضية مبنية على ماذا؟ على الفتح. وكان وليس وظن كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح، إلا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر ويبنى على الفتح المقدر. يبنى على الفتح الظاهر وهو الأكثر كما مثلنا قبل قليل، ويبنى على الفتح المقدر إذا منع مانع من ظهوره، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول لبناء الماضي على الفتح إذا كان الماضي مختوما بألف، الماضي مختوم بألف مثل دعا وسعى وهدى، هذا فعل ماض مختوم بماذا؟ بألف. والألف يا إخوان غير الهمزة، الهمزة حرف آخر، فإذا قلنا الألف فنريد بالألف الألف المادية، والألف المادية تكون في وسط الكلمة كقام وصام وباب، وتكون في آخر الكلمة كدعا وعصى، لكن لا تكون في أول الكلمة، لأن الألف المادية ملازمة للسكون، لا يمكن أن تتحرك بفتحة وضمها وكسرة، بخلاف الهمزة فهو حرف صحيح، قد يأتي متحركا آئئ، وقد يأتي ساكنا أ. فهذا المراد بالألف. فميزة الألف في العربية أنها حرف، الحرف الوحيد الملازم للسكون، الملازم لماذا؟ للسكون. فإذا قلنا ذهب فالفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتح، وظهر على ذهب. لكن لو قلنا دعا أو سعى هذا فعل ماضي، فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح، إلا أن الفتح في دعا وسعى وقع على أي حرف؟ وقع على الألف، والألف من طبيعتها أنها ملازمة للسكون، يعني لا تقبل الحركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. فالمشكلة التي حصلت أن الفتح وقع على الألف. طيب الألف ملازم للسكون، الذي حدث أن السكون الملازم للألف غطى الفتح ومنعه من الظهور، فنقول دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة. تقول هذا أمر متعذر يعني مستحيل، ما المستحيل هنا؟ المستحيل تحريك الألف، تحريك الألف، لأن الألف ملازمة للسكون. الموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح، الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة مثل ذهبوا. نحن سنقف يا إخوان عند 5:12 قبل الأذان بعشر دقائق. طيب قلنا الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة مثل ذهبوا وسجدوا وكانوا وانطلقوا واستخرجوا. طيب ذهبوا تتكون من كم كلمة؟ ذهبوا من كلمتين، من الفعل الماضي ذهبا، والكلمة الثانية واو الجماعة. طب واو الجماعة هذا حرف ساكن، فكان القياس المهجور المتروك الذي هجرته وتركتها العرب، كان القياس المهجور أن تقول العرب ذهبا ثم تأتي بواو الجماعة الساكنة فتقول ذهبوا ذهبوا، إلا أن هذا اللفظ صار فيه ثقل لأن الواو تناسبها الضمة، فالعرب تخلصت من هذا الثقل بماذا؟ بأنهم ضموا ما قبل الواو. ما الذي قبل الواو في ذهبوا؟ آخر الفعل الماضي وهو الباء الذي عليه الفتح، فاجتمع على آخر الفعل الماضي الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة، والذي حدث أن حركة المناسبة غطت الفتح ومنعته من الظهور، فنقول ذهبوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة. الموضع الثالث لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر، الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير، شرحنا الضمائر قبل قليل، إذا اتصل به ضمير، يعني ضمائر متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. ضمير رفع، ما ضمائر الرفع؟ تواني وناء المتكلمين تأتي هذا الرفع، متحرك. هذه ضمائر الرفع خمسة تواني وناء المتكلمين، ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة. ثلاثة ساكنة تاء المتكلم ذهبت، وناء المتكلمين ذهبنا، ونون النسوة ذهبن. ذهبت التاء مضمومة، ذهبنا عبارة عن نون وألف، النون مفتوحة مبدوء بمتحرك، ونون النسوة نون مفتوحة، النسوة ذهبنا اليوم. طيب، وثلاثة ساكنة وهي ألف الاثنين ذهب، واو الجماعة ذهبوا، ويا المخاطبة اذهبي. المتحركة دائما حكامها متفقة في النحو والصرف، والساكنة دائما حكامها متفقة في النحو والصرف، وستأتينا في الأفعال الخمسة. إذن فقولنا ضمائر الرفع المتحركة نعني بها تاء المتكلم ذهبت، وناء المتكلمين ذهبنا، ونون النسوة ذهبن. طيب، ذهبت هي كلمتان، الكلمة الأولى الفعل الماضي ذهب، والكلمة الثانية المتكلم. فكان القياس المهجور المتروك الذي تركته العرب أن تقول ذهب ثم تأتي بعده بتاء المتكلم تو، فتقول ذهبت ذهبت. هذا القياس المهجور. لماذا هجرته وتركته العرب؟ بسبب الثقل الذي نشأ من أربع متحركات ذهبته. طيب، كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ أنها سكنت آخر الفعل، آخر الفعل عليه الفتح، حركة البناء، سكنته يعني جلبت سكونا، هذا السكون غطى الفتح ومنعه من الظهور. طيب، السكون لماذا جلب؟ للثقل الذي نشأ من أربع متحركات. فنقول في إعراب ذهبت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الثقل الناشئ من أربع متحركات، أو يقولون منع من ظهوره التخلص من أربع متحركات. فالخلاصة أن الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح الظاهر أو المقدر. بعض كتب النحو التعليمية تذكر هنا أن الفعل الماضي مبني على حركة آخره، فتقول إن ذهب مبني على الفتح، وذهب مبني على الضم، وذهبت مبني على السكون. وهذا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا، يرون أنه أسهل للمتعلم، ولكن لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم. أما القول الصحيح في المسألة وهو قول النحويين أن الماضي مبني على الفتح دائما، حتى صاحب الأجر الرومية قال إن الماضي مبني على الفتح. طيب، وأما فعل الأمر فهو مبني على ما يجزم به مضارعه. تريد أن نقف؟ ها، الماضي وقف المدير فخفت فضاعت الكلمة، الظاهر سنقف خلاص. إذا نقف إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، خفت أتي أخطاء أخرى. طيب، إذا نقف إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب.